السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحكرة والتربص. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف، فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. وحدثني عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر بحاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان ينهى عن الحكرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحكرة من الاحتكار، وليست هي المصدر احتكر يحتكر احتكارا، فالحكرة اسم المصدر، وهي التربص بالسلعة حتى يرتفع ثمنها. وعطف التربص على الحكرة من باب عطف التفسير لا أكثر ولا أقل، ولا معنى للتربص غير الاحتكار. والتربص هو الانتظار، مطلقات يتربصن يعني ينتظرن، وهذا يتربص بسلعته وينتظر حتى يرتفع ثمنها. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا حكرة في سوقنا، كان يمنع الاحتكار، لا حكرة في سوقنا، لا يعمد، لا يقصد رجال بأيديهم فضول من أذهاب، جمع ذهب، كسبب وأسباب، فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه، فيحتكرونه علينا، يعني يحبسونه في مخازنهم ومستودعاتهم ومحلاتهم حتى يرتفع الثمن، فيستغلوا حاجة الناس فيرفعون عليهم الأسعار، فيحتكرونه علينا حتى يغلو ويرتفع السعر ثم يبيعون. ولا شك أن هذا فيه إضرار بالناس، فيه إضرار بالناس، وفيه ما يدل على الشح. ولذا منعه عمر رضي الله عنه، وجاء فيه من الأحاديث ما جاء، حديث عمر: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. رواه ابن ماجه، قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون. والابن ماجه والحاكم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. لكن هذا الحديث ضعيف في إسناده، علي بن زيد بن جدعان ضعيف. المقصود أن الاحتكار في الحديث الأول: ضربه الله بالجذام والإفلاس. نعم، من احتكر طعاما فهو خاطئ، هذا في مسلم. من احتكر طعاما فهو خاطئ، هذا في صحيح مسلم. المقصود أن الاحتكار لا يجوز لما فيه من الإضرار بالمسلمين. لا حكرة في سوقنا، يعمد رجال، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا. وهل تختلف السلع فيجوز في بعضها دون بعض؟ فما يحتاجه المسلمون وما يضطرون إليه مثل هذا لا ينبغي أن يختلف فيه. وأما ما هو من الكماليات مثلا بحيث لا تشتد الحاجة إليه ولا يشق تركه، مثل هذا الأمر فيه أخف، لكن يبقى أن استغلال حاجات المسلمين بلا شك خطأ وأقل أحوال الكراهية الشديدة. والاحتكار موجود في أسواق المسلمين على صور شتى، على صور متعددة، وفي جل السلع ينتظر يخزن، ليس بحاجة إلى قيمة هذه السلع فيخزنها، سواء كانت من المطعومات أو من الملبوسات أو من المركوبات أو حتى من الكتب، أحيانا تخزن الكتب فينتظر فيها نفاد ما في السوق لترفع أسعارها. الناس بحاجة، طلاب العلم بحاجة ماسة إلى الكتب، ولا شك أن هذا ضرب من الاحتكار. ولكن أيما جالب جلب على عمود، على عمود كبده في الشتاء والصيف، يعني على عمود كبده يعني على ظهر دابته ذات الكبد، على ظهر دابته ذات الكبد في الشتاء والصيف، هذا ينقل السلع على دابه، وفي شدة الحر وشدة البرد والحاجة هنا تكون أشد. ولكن أيما جالب جلب على عمود كبدي في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، مثل هذا أيضا لا يستغل. من قال هذا طارئ جاء على دابته ومعه سلعته، مثل هذا لا يظلم ولا يضار لأنه محتاج للرجوع إلى أهله، فتشترى منه سلعته بثمن بخس، تستغل حاجة. يعني المسألة ذات شقين، لا ضرر ولا ضرار، إمساك السلع إلى أن يحتاج الناس إليها والإضرار بهم هذا ممنوع، أيضا بعد إلجاء البائع إلى أن يبيع بسعر زهيد هذا أيضا ممنوع. فهذا الذي جاء على عمود كبده وعلى ظهر دابته له أن يمسك، لا يقال لا تحبسها إلى الغد أو إلى ما بعد غد تنتظر ارتفاع السعر، هذا احتكار، هذا ليس احتكار، لئلا يضطر أن يبيع بثمن يتضرر به. يقول فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله، ما عليه أن ينتظر، ما عليه أن يمسك حتى يصل السعر الذي يريده، وليس هذا من الاحتراق من الاحتكار. قال وليمسك كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله لئلا يمتنع الناس عن الجلب فيتضرر الناس كلهم. الآن في بعض الأوقات، في بعض الأوقات في بعض أنواع الخضار والفواكه تجلب قيمتها لا تساوي أجرة نقلها من المزرعة إلى السوق، مثل هذا لو انتظر في سلعته إلى أن يرتفع سعرها قليلا لترد عليها أقل الأحوال ما صرفه عليها، هذا ما يقال في شيء. تأتي السيارة محملة بالبصل مثلا متعوب عليه مزروع مدة طويلة ومنتظر وملقوط من الأرض ومصروف عليه مواد ومكيس ومعلب ويعتبر في السوق السيارة ثمن الكيس بنصف ريال، أقل من ثمن الكيس الفارغ، هذا لو تأخر به وانتظر إلى أن يصل إلى سعر بحيث لا يضر بالناس هذا ما فيه إشكال، ما يقال والله هذا محتكر من البصل أو محتكر من الطماطم. نعم الطماطم هذا يرتفع من ريال الصندوق إلى 20 و30 وأكثر من ذلك، فمثل هذا لو تأخر به إلى أن يصل إلى حد لا يتضرر هو ولا يضر به غيره حينئذ لا بأس إن شاء الله تعالى. يقول حدثني عن مالك عن يونس بن يوسف بن حماس هذا وثقه بن حبان وهو من العباد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتع البدري المشهور، توفي سنة 30 وهو يبيع زبيبا له بالسوق بأرخص مما يبيع الناس، يبيع حاطب بأرخص مما يبيع الناس، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه إما أن تزيد في السعر فتبيع بمثل ما يبيع أهل السوق وإما أن ترفع من سوقنا. أنا أبحث عن سوق ثاني. لماذا؟ لئلا يضر بأهل السوق، لئلا يضر بأهل السوق. فمسألة لابد فيها من التوازن والنظر في مصلحة جميع الأطراف، وهذا يفعله بعض التجار الآن ليضرب المحلات الأخرى، ينزل لو خسر من أجل إيش؟ التاجر اللي ما يتحمل يمشي، وهذا نوع من الإضرار يمنع. ولذا عمر رضي الله تعالى عنه قال لحاطب: إما أن تزيد في السعر تبيع مثل الناس، وإما أن ترفع من سوق حذرك عن سوق ثاني. لا عمر رضي الله عنه تابع تابع دق، هذا شأن، هذه وظيفة الإمام، هذه من وظائف الإمام النظر في مصالح المسلمين، لا بد منها، وهي أمانة في عنقه، إن استطاع بنفسه وألا يوكل من يقوم بها، يكلها إلى من يقوم بها. لكن مثل هذه السياسة من عمر رضي الله تعالى عنه كأنه في عصرنا، إذا أرادوا إسقاط تاجر من التجار تواطؤوا عليه، تشاركوا في سلعة من السلع وباعوها بنصف الثمن، ويعرفون أن هذا التاجر هذه السلعة تؤثر عليه، وقد يشترون هذه السلعة منه. يجتمع أهل المكتبات مثلا إذا أرادوا إسقاط مكتبة، وهذا ناشر نشر كتاب، فاشتروا منه كمية كبيرة وباعوها بنصف القيمة خسارة، ثم فعلوا الكتاب الثاني كذلك والثالث كذلك، تقدست الكتب عنده فاضطر أن يبيعها بخسارة، ثم بعد ذلك يغلق محله. هذا حصل في الكتب وفي غيرها من التجارات. فالذي يضر بالناس سواء رفع السعر أو نزل السعر مثل هذا يمنع. نظير ذلك نعم هو إذا عرف القصد، وأن قصدهم إسقاط فلان أو الإضرار بفلان صار شريك. أما إذا وجد سلعة تباع برخص ولا يعرف قصدهم هذا لا يلام على ذلك. هذا إذا ترتب عليه الإضرار بالآخرين يمنع، إذا ترتب عليه إضرار بآخرين يمنع. نظير ذلك المرور يمنعون الذي تزيد سرعته على السرعة المحددة، إذا زادت السرعة مثلا في الدائري حاطين 120، إذا زاد مشى 140 مسكوه وغرموه. لكن ماذا عن اللي يمشي أقل ويسبب حوادث؟ لأن بعض الناس إذا مشى 80 وناس مشون 120 أربكهم. تعلم أن كونه يأخذ باليمين مع التريلات ومع السيارات الكبيرة كيف، لكن يمشي مع الخط الأيسر يمشي 60 أو 40 هذا يضر بالناس. مثل هذا يمنع ولا ما يمنع؟ نظير ما عندنا، هذا يضر بالناس. والله هذا الأصل، لأنه يضر بالناس، يضر بالناس يربكهم. اللهم قال المسمع من العشرة، لكن لا يثبت سماعهم من أبي بكر بلا شك، وعمر مسألة خلافية. نعم، على كل حال ماذا ما ذكر سماعهم، عمر يحكي القصة فقط، سعيد يحكي القصة. سعيد المسيد أن عمر مرة، ما يلزم أن يكون سمع، هو الاحتمال قائم، لكن هو يحكي القصة. وحتى مراسي سعيد قوية عند أهل العلم، ولائق بعمر مثل هذا، لائق بسياسة. ما يسع على الإمام التسعير أيضا ممنوع في إضرار بعض الناس، لكن يراقبه ما الذي يزيد زيادة فاحشة يمنعه، والذي ينزل زيادة فاحشة أيضا يراقب الأسواق. لكن احتمال أن يكون رفع السعر فالمناكسة ما في أشكال. أي صحيح، بعض الناس لو تقول له بريال قال نزل، ولو تقول له 100 قال نزل، طبعا عنده. وإن قلت له بالثمن الأقل ما جلت نفسه أن يدفع بسرعة، وقد يتهم السلعة وقد يتهم صاحبها، ويقول الناس القلوب تغيرت، يحصلون على ما يريدون. إن الأسعار حتى الأدوية متفاوتة، بعض المحلات ب40 تجد ب50 عند آخر، موضوع علاج واحد جاي من شركة واحدة، لا هذا موجود. هم يطبعونه هم يرجعونه، أنا موجود ما علاج يوجد في صيدلية ب40 وفي أخرى ب50، يوجد 48 47، لكن الأدنى 40 والأعلى 50، هذا موجود ووقع لنا ولغيرنا. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة، وقد جاء فيها من الحديث المرفوع ما سمعتم. نعم. أحسن الله إليك. باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه. حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. وحدثني عن مالك أن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربدة. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال لا بأس بذلك. قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل مثله وزيادة دراهم، الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل. قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، الدراهم نقدا والجمل إلى أجل وإن أخرت، وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضا. قال مالك ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشترى من أثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها، وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك اختلفت صلى الله إليك إذا اختلفت فبان اختلافها، وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم يؤخذ منها اثنان أو لم تختلف فلا يؤخذ منها. صلى الله عليك. أو لم تختلف فلا يؤخذ. صلى الله عليك. أو لم تختلف فلا يؤخذ من أثنان بواحد إلى أجل. قال مالك وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة. أحسن الله إليك. ولا رحلة، فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى من أثنان بواحد إلى أجل. ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. قال مالك ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه. قال حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عن ابن الحنفية أن علي بن أبي طالب جده باع جملا يدعى عصيفيرا بلفظ تصغير العصفور بعشرين بعيرا، يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا متميز إلى أجل، فدل هذا على جواز بيع البعير بالبعيرين والثلاثة في مقابل الأجل وفي مقابل التميز، لأنها تختلف كل هذه الأمور هذه الدنيا وما ينتفع به متفاوت الانتفاع، فهذا الجمل عدل بعشرين بعيرا. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة للركوب جمعها رواحل بأربعة أبعرة مضمونة عليه يعني في ذمته يوفيها صاحبها بالربذة، أن يسلمها لا بالمدينة إنما يسلمها بالربذة، اتفق على مكان التسليم لزم فيما يجوز فيه النساء. اشترى راحلة بأربعة أبعرة ففيه جواز بيع البعير بالأربعة، في خبر علي بن أبي طالب جواز بيع البعير الواحد بالعشرين والنبي عليه الصلاة والسلام استأسلف بكرا ورد خيارا رباعيا، فهذا أعلى منه في الوصف وهذا أكثر في العدد. واقترض النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة من الغزوات من الإبل إلى أن تأتي إبل الصدقة، فصار يعطي البعير بالبعيرين والثلاثة ويأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة، فدل على جواز ذلك. تبدل مملوك سلع ما يجب يجري فيها ربا بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يعني في ذمته يوفيها صاحبها بالربذة، يعطيه إياها بالربذة، ولعل إبل ابن عمر بالربذة، والربذة عاش الناس مدة طويلة يظنونها الحناكية، وهي التي انتقل إليها أبو ذر ومات فيها رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك حددت بمكان بعيد جدا، الشراح يقولون قريبة من المدينة، وحددوها بمكان بعيد عن المدينة ليس بقريب. ها؟ لا بقريب 150 يجيك لوحة 150 لا بعيد، لا لا يوم كان الحناكية ويقرب، الآن الحناكية يقرب منها. قالوا حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال لا بأس بذلك يجوز، لكن هل هذا رأي الإمام مالك حينما ساق هذه الأخبار؟ قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل من الذكر من الإبل بالجمل مثله وزيادة دراهم مناجزة يدا بيد، جمل بجمل ومئة درهم، جمل بجمل ومئة درهم، هل نقول أن هذه مت عجوة؟ هل هذه مت عجوة؟ جمل وجمل جمل بجمل ومئة درهم مت عجوة في الربويات، نعم في الربويات نعم. ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل، يعني أحدهما منقود في مجلس العقد والثاني مؤجل. الآن جمل بجمل ومئة، يستلم الجمل والدراهم مؤجلة أو يستلم الدراهم والجمل مؤجل، هذا كله لا بأس به عند الإمام مالك. قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم، الدراهم نقدا والجمل إلى أجل. شو الفرق بينها وبين المسألة قبلها؟ الأول تقديم جمل والثاني تأخير تقديم مال. شو الجملة الأولى؟ الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم يدا بيد، كلا الاثنين كلاهما الجمل والجمل والدراهم كلها منقودة في مجلس العقد. ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم، الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم، الدراهم نقد والجمل إلى أجل. وش العلة؟ ما دام يجوز جمل بجمل إلى أجل ويجوز تأجيل الدراهم، يجوز تأجيل الجمل إذا بيع منفردا، ويجوز تأجيل الدراهم إذا بيعت مع الجمل، فما المانع؟ ها؟ إيه لكنه جمل المال ليس في مقابل مال يتذرع به، المال في مقابل الجمل، يجوز أن يباع به نسيئة. ولا خير في الجمل بالجمل مثله زيادة الدراهم، الدراهم نقد والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضا. بيجيك شراء الموصوف ما في إشكال، على ما وصفه حل ما في أدنى إشكال، لأن هذا الجمل اللي بيعطى محله دراهم مبيع بجمل، ما في إشكال، شيء ظاهر ما يظهر، نعم على ما سيأتي بيجي. لكن هل هذا ما اتفقت فيه المنافع؟ هو أجاز بيعه هذا الأخيرة، يعني لا بد أن يكون الجمل على أي حال يدا بيد. الآن اتفقت المناعم أو اختلفت في الصور الثلاث، ليش يزيد دراهم إذا اتفقت المنافع؟ إذا قلنا يجري فيه الربا ما يجوز زيادة الدراهم، صار متعجب. إذا قلنا تحدث المنافع واتفقت لا يجوز التأجيل ولا يجوز زيادة الدراهم إذا أجرنا فيه الربا. شوف الصورة الأولى، لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم يدا بيد، يعني كل الثلاثة المبيعة اثنين في مقابل واحد وكلها يدا بيد. الصورة الثانية لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم، الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل. الصورة الثالثة لا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم، الدراهم نقدا والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضا. الآن ذكر الدراهم، يعني هل هذه الصورة بدون دراهم؟ جمل بجمل مثله وتأخر دفع أحدهما نسيئة، يجوز ولا ما يجوز عنده؟ تحدث المنافع، ها؟ إذا تحدث المنافع عنده جرى فيه الربا، يجري فيه الربا، فلا يجوز فيه النساء ولو لم يكن هناك دراهم، فلا داعي لذكر الدراهم معه. واضح لما واضح؟ ولنقول في الأخير ولا خير بالجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم، الدراهم نقدا والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضا، لأنها اتحدت المنافع فيجري فيه الربا عنده. هناك لما باع العصيفير بعشرين بعيرا اختلفت المنافع ولا يجري فيه الربا. ابن عمر لما اشترى الراحلة بأربعة أبعرة اختلفت المنافع فلا يجري فيه الربا. بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل قال لا بأس بذلك، اثنين بواحد إلى أجل هذا مطلق كلام من شيئا، لم يتعرض فيه لا المثلية ولا الاختلاف. لكن كونهم يتفقون على هذا التفاوت الكبير إما أن يعود إلى تفاوت المنافع أو إلى وجود الأجل، لأن الأجل يقتضي الزيادة في المؤجل. فإن اتحدت المنافع بكلام سعيد والزيادة زيادة الثاني هي من أجل الأجل لا يصح عند مالك. والصور الثلاث، الصورة الأولى والثانية ظاهرة لكن الثالثة فيها خفاء على مثابه رحمه الله. أنه سأل ابن شهاب، هو يسأل ابن شهاب ويجيب، هو سيأتي في كلام مالك، يأتي في كلام مالك ما يدل على أنه إذا وجد تفاوت في المنافع بين الجملين انتهى الربا، انتفى الربا يبي كيف شاء، لكن إذا اتحدت المنافع يجري الربا فلا بد من الاتحاد والتقابض. نعم، لا نكل بيجي هذا، فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل، بيجي هذا أي ما شاء المعنى. نعم، وإذا جاز النساء جاز النقد ما بأولى. قال مالك ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب، يعني الكريم بزنته لفظا ومعنى، النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمول، هذا متميز، نجيب يباع ببعيرين أو أبعرة غير متميزة من الحمولة من ماشية الإبل، جماعة من الإبل لحمل الأمتعة، هذه تباع بالمجموعة، تباع بنجيب من ماشية، ماشية الإبل أي دونها في المنفعة، دون من منفعة النجيب يجوز مع التفاوت، وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشتري منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت، إذا اختلفت يعني إذا كان من فصيلة متميزة يباع أو يشترى به مجموعة من الإبل دونها في التميز، لكن إذا كانت من فصيلة واحدة كلها متميزة يقول وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشتري منها اثنان بواحد، أن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت، فبان اختلافها يعني في الصغر والكبر، مثلا جمل كبير من هذه الفصيلة بمجموعة من الصغار من نفس الفصيلة تختلف المنافع فيجوز التفاوت، وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يؤخذ، وإن أشبه بعضها بعضا يعني تقاربت في المنافع واختلفت أجناسها أو لم تختلف هو لا ينظر إلى الجنس إنما ينظر إلى منفعة فلا يؤخذ من اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة، فإن ذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل، ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيها من غير الذي اشتريته منه، لأنه يرى أن اختصاص النهي قبل البيع قبل الاستيفاء خاص بالطعام، خاص بالطعام، إذا انتقدت ثمنه يعني لا بمؤجل. فكأن اختلاف المنافع عند الإمام مالك كاختلاف الأجناس في الربويات، بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لكن ماذا يصنع بالآثار والأخبار السابقة؟ علي باع العصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل، وباع ابن عمر راحلة ابتاع راحلة بأربعة أبعرة، وهكذا. روى الإمام أحمد والأربعة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال الترمذي حسن صحيح، استدل به الحنفية والحنابلة فمنعوا بيع الحيوان بالحيوان وجعلوه ناسخا للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا، اقترض بكرا ورد خيار الرباعية. لكن لو كان هذا أنه من حسن الاقتضاء وليس من البيع، نعم كيف ما يقال بالنسخ. وحمله مالك على متحد الجنس بالجنس جمعا بينهما، حمل نهى عن بيع الحيوان بالحيوان على متحد الجنس بالجنس والمنفعة جمعا بين هذا وبين ذاك، لأن يعني القول بالنسخ مجرد احتمال، القول بالنسخ والنسخ لا يثبت بالاحتمال. استسلف بكر ورد خيارا، لكن ماذا عن استسلافه البعير واحد بالبعيرين والثلاثة إلى إبل الصدقة؟ لا شك أن مثل هذا يدل على الجواز، وأن البعير لا يدخله الربا، لا يدخل فيه الربا. نعم استعداد الحال ويجاز الربا في هذه الصورة لا، وإذا وجد ضرورة قد يلجأ إلى مثل هذا، لكن هذه حاجة لا شك، حاجة ما تبيح الربا الصحيح. بإمكانه أن يحصل على ما يريد بصورة شرعية، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة واشتراه من أجل الغزوة بالفضل والنسيئة معا، ما المانع أن يقال يجوز؟ ونهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يخرج على وجه إذا قيل بصحته، صحاه الترمذي، هل يمكن تخريجه على وجه؟ الكلام موجود لكن على فرض صحته عند الترمذي، الترمذي صحاح. إذا كان مثل الآن اللي يعرض بعير مليون وبعير بألف، يعني بإمكانه أن يشتري بعير واحد ألف بعير رعي أو رعاية، يعني تميزه لا يترتب عليه منفعة ظاهرة، لكن كونها تباع بجنسها قلنا يجري فيها الربا، يجري فيها الربا ولو كانت عروض. شوف الآن علي رضي الله تعالى عنه باع الجمل بعشرين، ابن عمر اشترى راحلة بأربعة، والنبي عليه الصلاة والسلام استسلف ورد أفضل، واشترى البعير بالبعيرين والثلاثة. كل هذه تدل على جواز بيع البعير الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضل، هذا كله تدل على جواز. إن ما عندنا إلا النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أقصد أنهم عندهم من عروض الدنيا مثل الأصباغ التي يخسر عليها بالسفر فرق، مثل الرخام والنقوش التي تتبع في البيوت، مسألة ذوق عندهم، ترف قدر زائد على الحاجة الأصلية، كمال ليست بضرورة ولا حاجة. نعم النهي ولا بد من توجيه، إما أن يقال النهي للكراهة والفعل يدل على جواز، والكراهة تزول بأدنى حاجة، وهذا يمكن أن يسلك للتوفيق بين هذه النصوص، وحينئذ الأدلة المتكاثرة تدل على الجواز، تدل على الجواز. أيضا القول بالنسخ أيضا مع فعل الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجه، نقول فعل الصحابة لو بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن دعوة النسخ ضعيفة، دعوة النسخ ضعيفة، ووجود الحوادث المتكررة منه عليه الصلاة والسلام ومن غيره، ما نقول منسوخ، نقول النهي للكراهة، النهي للكراهة والفعل لبيان الجواز وانتهى الإشكال. يصح. قال مالك: من سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى، ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وصفا دقيقا وحلاه، أي ذكر حلاه وصفاته ونقد ثمنه فذلك جائز، لأن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما، أن يكون المبيع معلوما إما برؤية أو صفة، يجوز الشراء بالصفة ونقد الثمن. فإن طابق الموصوف الصفة عند حضوره لازم البيع، وإن اختلف فللمشتري الخيار، خيار الخلف في الصفة. فذلك جائز وهو لازم للبائع المبتاع على ما وصف وحليا، يعني إذا طابق الواقع، إذا طابق الوصف الواقع، ولم يزل ذلك من عمل الناس جائز بينهم، والذي لم يزل عليه أهل العلم بلدنا. لكن لا يعني هذا أنه يبيع ما لا يملك، لا يعني هذا أنه يبيع ما لا يملك، إنما يبيع ما يملك لكن ليس بحاضر في مجلس العقد، يصفه ويذكر حليته ويصف وصفا دقيقا، حينئذ يجوز. نعم. صلى الله عليك. باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجروز، يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. وحبل الحبلة والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال. قال مالك رحمه الله: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدري هل توجد تلك، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا، فلذلك كره ذلك ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا. يقول رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز، ما لا يجوز من بيع الحيوان، ما لا يجوز من بيع الحيوان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل، عن بيع حبل الحبل، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل حبل، مصدر حبل، حبل تحبل حبلا، والحبلة جمع حابل، حابل هي الحامل، كظالم وظلمة. وكان بيع حبل الحبلة بيعا يبتاعه أو يتبايعه أهل الجاهلية، يعني موجود عند أهل الجاهلية. وفسر هذا البيع على وجهين: الوجه الأول أن يباع نفس الحمل، ليس الحمل الذي في بطن الدابة المرئية، الحمل الذي، الحبل الذي في بطنها ينتظر فيه حتى يولد ويكبر ويطرق فيحبل هو، فإذا نتج ولد خرج ما في بطنه، ما هو بالبطن الأول الثاني. نعم. فهو عليك بكذا، يشتغل اللي في البطن، رجوعه الإشكالات هي التي تمنع مثل هذه الصور، صور في غرر وجهالة وقت حلول الأجل ما يدرى متى. مقصود أن هذه الصورة الأولى لهذا لما جاء في هذا الحديث: بيع حبل الحبل، الحمل الذي في بطن الحمل، الحمل الذي يكون في بطن الحمل، الدابة الموجودة الآن المرئية في بطنها حبل، حمل، ما هو بالبيع على هذا الحمل، مع أنه لا يجوز بيعه، يتبايعون ما هو أبعد من ذلك، ما يحمله هذا الحمل ثم يلده ويتبايعونه. هذه الصورة. الصورة الثانية أنهم يبتايعون بيعا إلى أجل، يبتايعون بيعا إلى أجل، متى يحل الأجل؟ إذا نتج هذا الذي في البطن وحبل ثانية ثم نتج، فيكون حد للأجل الذي تبايعوا إليه. وهما تفسيران معروفان عند أهل العلم. نهى، نهي نهي تحريم عن بيع حبل الحبلة، كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل منهم، من أهل العلم، من يرى أن الحبل مختص بالآدميات، وما عدا الآدميات يقال له حمل. والحديث يرد على من منع. كان الرجل منهم من أهل الجاهلية يبتاع الجزور البعير ذكرا كان أو أنثى إلى أن تنتج يعني تلد، وتنتج تلد ولم يسمع إلا مبني للمجهول. الناقة فاعل ذلك الفعل، ولو قال نائب فاعل لأنه مبني للمعلوم على صيغة المبني للمجهول. ثم تنتج التي في بطنها أي تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد. وعلة النهي حينئذ الغرر في الأجل والغرر في المبيع، الجهالة فيه. والتفسير من قول ابن عمر كما جزم به ابن عمر أبو عمر وابن عبد البر وغيره، وبه فسره مالك والشافعي، وقيل هو بيعه في الحال، التفسير الأول تفسير الصحابي جعله أجل، حبل الحبل أجل لحلول ثمن المبيع الآن. يتبايعون دار ب500,000، متى يحل؟ نعم، أو يعرف أن هذا عنده بنت حامل، يقول إذا جابت البنت اللي عندك حامل بالبيت بنت وتزوجت وجابت بنت يحل الأجل، أو جابت ولد هذا ما في إشكال، مثل الإبل، لكن هو في الإبل أقرب، يعني إذا كان في بني آدم يحتاج إلى 20 سنة أو أكثر أو أقل، هذا يحتاج إلى 3 سنوات 4 سنوات في الإبل إلى 5 بالكثير، فهو أقرب. على كل حال عندهم الإبل يردون إليها كثير من تصرفاتهم لأنها خير أموالهم، فيعلقون عليها كثير من تصرفاتهم، فيقول هذه الناقة التي في بطنها ولد ننتظر إذا ولدت وجابت بنت وطريقت وجابت بنت أو ولد حل الأجل. هذا التفسير الأول، وبه قال مالك والشافعي. وقيل هو بيعه في الحال، بيع ما تحمل فيه هذه المحمولة، بيع ما تنتجه، بيع ما ينتجه ما في بطن هذه الدابة، فهو حبل هو المنع للجهالة فيه وعدم القدرة على تسليمه. وبه فسره أحمد وإسحاق، والحديث يتناول الصورتين، يمكن تنزيله على الصورتين، ولكن تفسير الصحابي أولى. فسره المبرد، فسر المبرد الحبلة بالكرمة. وش الكرمة؟ العنب، أي العنب. قال السهيلي وهو غريب لم يسبقه إليه أحد في تأويل الأحاديث، لم يسبقه إليه أحد في تأويل الحديث. لماذا فسره، فسر الحبلة بالكرمة؟ لأنها تربط بحبال على العرش. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان، لا ربا في الحيوان، لا ربا في الحيوان، ربا مثل فتاة مثل مقصور، لا ربا في الحيوان. وقصد الإمام مالك ليتسق مذهبه المختلف جنسه لاختلاف صفاته، وإلا منع عند مالك وأجازه الشافعي مطلقا ومنعه أبو حنيفة مطلقا. لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن 3، عن بيع المضامين وبيع الملاقيح وبيع حبل الحبلة. وحديث بهذا اللفظ خرجه البزار بإسناد لا بأس به، بإسناد لا بأس به، نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبل. حبل الحبل عرفناه في الحديث السابق. يقول الإمام رحمه الله تعالى والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، جمع مضمون، بيع ما في بطون إناث الإبل، لأن البطن قد ضمن ما فيه يعني محفوظ بإذن الله جل وعلا فهو مضمون. والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال، يأتي إلى جمال يقول أبيع عليك ما في ظهره من الطرقة الأولى أو الثانية أو كذا. والمضامين ما في بطن هذه الدابة يباع. ابن حبيب من كبار المالكية عكس، قال المضامين بيع ما في ظهور الجمال والملاقيح بيع ما في بطون الإناث، عكس ابن حبيب وزعم أن تفسير مالك مقلوب، وزعم أن تفسير مالك مقلوب. قال مالك لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه، لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. إيش معنى هذا الكلام؟ نعم، إيه رآه من قبل العقد، وإن كان قد رآه ورضيه، وإن كانت الرؤية مقاربة للعقد بحيث لا يتغير فيها السلعة لا بأس، لكن إذا كانت الرؤية بعيدة تتغير فيها السلعة، فالمشتري يتوقع أن زاد الزيادة فاحشة، والبائع يتوقع كذا، ثم تبين بخلاف الرؤية السابقة على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا، فهذا قيد في المنع. وجوز في المدونة النقد فيما قرب، النقد فيما قرب دون ما بعد. قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا، فلذلك كره ذلك. في خرر لا، وفيه أيضا أن البائع ينتفع بالثمن، نعم، وإلا لو جوز مثل هذه الصورة لا حصل التلاعب الكبير. أنت محتاج إلى مبلغ، محتاج إلى مبلغ 5000 مثلا، تأتي إلى واحد تعرف أنه يحب مثلا هذه السلعة ونعتبرها كتب مثلا، تقول لي سمسار مثلا في مصر أو في الشام وجد نسخة من كتاب كذا واشتريناها بمبلغ كذا، أنا محتاج إلى المبلغ الآن، وإذا جاء كتاب سلمته إليك. هو محتاج إلى المبلغ بالفعل، بيستفيد من المبلغ ويدخله في الأسهم، وكل شهر يدخل له 500 ريال مثلا 5000، هو ما اشترى كتاب ولا عنده كتب ولا شيء. غاية ما هنالك أنه بعد شهر يقول الله صاحب الكتاب خون ما باع علينا، أو الكتاب تلف أو جاء وما جاء. يعني لو جوزنا مثل هذه الصورة، نعم، حصل التلاعب في مثل هذا. لكن هم المالك رحمه الله افترض أن السلعة يملكها البائع، يملكها البائع، افترض أنه يملك السلعة، وجاءه من يشتري منه بأكثر مما اشتريت منه، ثم قال لك والله السلعة عطبت وتلف. فكلما قربت الرؤية من وقت العقد وقرب التسليم كان أحوط. بيع الملاقيح ولا بيع اللقاح؟ يعني في ظهورها فرق بين بيع اللقاح وبين بيع الملاقيح. الملاقيح يبيع لك الجمل الذي في ظهر هذا الجمل، واللقاح يبيع لك الماء الذي في ظهره، وهذا بالإمكان بالإبرة يأخذ يفعلونه، مع أنه نهى عن حسب الفاح، قال خبيث، جاء النهي عنه. على كل حال جاء النهي عن بيع حسب الفاح. قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدرى هل توجد تلك السلع على ما رآها المبتاع أم لا، فلذلك كره ذلك، ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا. أدم ضمنه وصفه، تحضر لي السلعة اللي أنت ذكرت أو مثل صبيتها، يعني مثل الكتابة عن النادر اللي قيل له 5000 وأخذ السلعة وقال والله فات الحجز، فات اللي ما أدري إيش، تحذرون بأشياء، فتجد الكتاب ما يصل لبعد 5 أشهر، ثم في النهاية يقول الله رضى صاحبه يبيعه. فمثل هذا لا شك أنه يوجد شيء من التلاعب، لكن البيع بالوصف عقد معتبر وصحيح عند أهل العلم، ومع ذلك إذا وثق به، وثق بوصفه وأعطاه الثمن ثقة به، ثم خانه وفي قرارة نفسه أنه يريد الاستثمار لهذا المال ولو لم يكن هناك سلعة مثل هذا، يأثم بلا شك. يقول: هل يلزم التأكد من أن البنوك تطبق فعلا مسألة التورق، أو فقط يكفي دعوى البنك ذلك واعتماد الفتاوى الشرعية لا يلزم البحث؟ على كل حال هم يستثمرون هذه الفتاوى ويطبقونها ويضعونها أحيانا في غير مواضعه، فيرسمون لك صورة ويطبعون عليكم عندنا فتوى. لا بد من التأكد من صحة المعاملة، لا بد من التأكد من صحة المعاملة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.